السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو اللقاء الخامس وهذا الكتاب الماتع من كتب أهل العلم، ألا وهو شرح الأربعين النووية للإمام النووي عليه رحمة الله. ونحن اليوم على موعد مع الحديث الرابع. وقلنا أن هذا الكتاب حوى مجموعة أحاديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أعمال القلوب وأعمال الجوارح والاعتقادات وأمور الإيمان، فحري بكل مسلم أن يكون له ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حفظا وفهما وعملا. وهذا من أيسر الكتب التي صنفت في جمع أربعين من الأحاديث النبوية، تكون عمدة في شتى أبواب الدين، فمن قام عليها حفظا وعلما وعملا كان له من الله الجزاء الأوفى. ونحن اليوم مع حديث ذكره البخاري ومسلم من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا حديث عظيم قليل المبنى عظيم المعنى، شمل أطوار حياة الإنسان مذ هو جنين في بطن أمه، حتى يتدبر الإنسان في أصل خلقته جزاك الله خير. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وأيضا فيه تذكير بالمآل، بالجنة أو النار، بما سبق في علم الله من عمله، وأنه يعلم الخير والشر، ثم يفضي إلى ما قدم من عمل بين يدي الله تبارك وتعالى. فحري بالإنسان أن يتدبر كيف كانت بدايته، وينظر إلى ما يتمنى أن يؤول إليه أمره، أإلى جنة أم إلى نار عياذا بالله من ذلك. أورد أبي عبد الرحمن عبد الله بن سعود رضي الله عنه وقال: حدثنا رسول الله، أي أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بوصف للنبي في مقدمة حديثه فقال: وهو الصادق المصدوق. الصادق هو الصادق في نفسه، أي الذي لا يكذب. وقد اشتهر النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة في قريش ومكة أجمع الصادق الأمين، حيث كان محط أمانات الناس صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، والغريب حتى بعد البعثة، لأن النبي حين هاجر استخلف عليا على الودائع التي كانت عنده حتى يردها لأصحابها، فما بخس النبي المشركون شيئا حين هاجر من مكة إلى المدينة، بل رد الودائع والأمانات إلى أهلها، فكانوا يلقبونه بالصادق الأمين. والمصدوق هو المصدوق فيما يأتيه من خبر السماء، أي يصدق في قوله بما يأتي به من الوحي من قبل الله تبارك وتعالى. ومنه قول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه حين أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات العلى، وإذا به يعود صلى الله عليه وسلم فيخبر المشركون بما كان من نبأه هذه الليلة، ويعطيهم بعض الأمارات التي حدثت في طريق الناس، فيقولون نعم سمعنا ورأينا وشهدنا، فينتقل بعضهم ولم يكن أبو بكر قد شهد هذا الموقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون يا أبا بكر إن صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات العلى ثم عاد، ونحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا، فكيف ذاك؟ فقال صاحب مقام الصديقية الأعلى بعد الأنبياء: أصدقه في خبر السماء يأتي، أفلا أصدقه في خبر الأرض؟ فكان هذا وصفا للنبي بأنه صادق في نفسه لا يكذب، مصدق فيما يوحى إليه من قبل ربه تبارك وتعالى. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. يلتقي الرجل بالمرأة زواجا شرعيا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجامعها ويقضي منها وتره، فيلتقي الحيوان المنوي بالبويضة، فإن قدر الله تبارك وتعالى خلقا جديدا أي إنسان، جرى هذا الحيوان وهذا الماء كما جاء من تفسير ابن مسعود في كل عصب وعظم ووريد من المرء، كما روى أبي حاتم في تفسيره من قول سيدنا عبد الله بن مسعود حين فسر قول النبي هذا فقال: إن النطفة إذا وقعت في الرحم طارت في كل شعر وذفر فتمكث 40 يوما ثم تنحدر في الرحم فتكون علقة فذلك جمعها، أي أنها وكأنها قد اختلطت بعظام المرأة ودمها. وهذا كما يقول أهل الطب، إذا حدث الجماع الرجل في الدفقة الواحدة يخرج ما يقرب من 100 مليون بل وتزيد حيوان منوي في الدفقة الواحدة، وسبحان الله لا يتخطى كل هذا إلا حيوانا منويا واحدا، لا يتخطى جدار الرحم وجدار البويضة حتى يلقحها إلا من شاء الله له حياة وخروجا إلى الدنيا، والباقي أين يكون؟ يموت، يعدم، لأنه حتى في الحيوانات المنوية هناك غيرة على البويضة، إذا التقى حيوان بالبويضة انتهى الموضوع. فيجمع خلق هذا في 40 يوما، يأخذ كما يقولون جينات الوراثية من الرجل والمرأة من خلال التلقيح هذا، ثم يكون كما قال سيدنا عبد الله بن مسعود. إمام الطبراني وابن منده نقلوا لنا حديثا مرفوعا عن النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفسر فيه يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما. هذا من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا خلق عبدا فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعضو منها، فإذا كان يوم السابع جمعه الله ثم أحضره من كل عرق له دون آدم، أي كأنه جمعه من كل العروق التي جاءت من نسله إلى آدم إلا آدم. وهذا كان من تفسير النبي. ثم أردف النبي قائلا: في أي صورة ما شاء ركبك، وفي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أن الولد ينزع في الشبه تارة إلى أبيه وتارة إلى أمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا على ماء الرجل ماء المرأة نزع إلى أبيه، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل نزع إلى أمه وأخواله. فيظل 40 يوما نطف، تقى الحيوان المنوي بالبويضة، فيظل نطفة 40 يوما. يقول النبي: ثم يكون علقة مثل ذلك. العلقة هي الشيء الذي يعلق بالشيء، يعني الشاي خشنة تتعلق في هدومك. أجي أقول لك شيل أنا مش عارف اسمها، فأقول لك شيل اللي تعلق في هدومك، صح؟ فكذلك الوصف أنها تعلق في جدار الرحم. شيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله يقول لك: فكيف تتحول إلى هذه الصورة؟ تتحول من نطفة فيتغير لونها إلى الحمرة، فتكون نقطة دم قاتنة اللون، لونها غامق أوي، تتعلق بجدار رحم المرأة فتظل هكذا 40، وهي أيضا تتحول شيئا فشيئا. ثم يكون مضغة مثل ذلك، أي 40 الأولانية بويضة، 40 الثانية علقة في جدار الرحم، 40 الثالثة مضغة كقطعة اللحم التي يمضغها الإنسان. يعني أعزك الله، كل حتة لحمة وامضغها شوية كده وبعد كده طلعها، بص عليها، بلاش يا عم عشان اللحمة غالية، ممكن لبانة، أضع فيها شوية وطلعها، انظر إليها. فيكون الإنسان في بدايات وأطوار خلقته إذا قدر الله له حياة مثل هذه التي تراها بعد أن حرستها بأسنانك، أي مضغتها، فتكون أشبه بذلك، بقطعة لحم مضغة ثم صارت على هذه الأيام، ثم يحولها الله خلقا آخر. قال الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. بينت هذه الآية أطوار خلق الإنسان بعد أن ظهر لنا أن كلنا لآدم، وآدم إيه؟ من تراب، فأصل الخلقة في البدايات كانت إيه؟ من تراب، صح؟ ثم تأتي أطوار الخلقة بعد أن صرنا بشرا هكذا، بالتقاء الرجل بالمرأة في الحلال، فيقدر الله لهما من الذرية، فتكون على الأطوار الثلاثة: نطفة فعلقة فمضغة. وهذا التقلب يكون في 120 يوما، جماعها 120، 40 فاربعين فاربعين، كما جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا مصداق قول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. سبحانه وتعالى. هذا لتعلم فعلا الله، يعني وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وجب عليك أن تمعن النظر من أين بدأ وإلى ما تنتهي. وذلك ما كان من أحد أئمة السلف، كان ببيت الله الحرام مادا قدميه وهو جالس في الحج، فإذا بخليفة المسلمين أنذاك يدخل الحج، فيأتيه أحد العسكر فيقول: اجمع عليك قدمك، فأمير المؤمنين يأمر. قال: وما ذاك؟ ولما أجمع علي قدمي؟ فحدثه الخليفة فقال: يا هذا، لما لم تستجب إلى حارسي؟ قال: ولما أجمع قدمي لك؟ أمد قدماي في بيت الملك في كل وقت وحين ولا ينهاني عن ذلك، أفيكون هذا لعبد من عباده؟ أيها الملك، انظر إلى نفسك، فأنت في أولك نطفة مزرة، وفي آخرك في آخرك جيفة قذرة، وأنت بين هذا وذاك تحمل البول والعذرة، فعلى ما الكبر؟ فكروا بالبداية، البداية التقاء مبال بمبال فكانت بويضة، ها تتنكش أوي. العظمة والكبر والكبرياء لله، فعلام الكبر وعلام الغرور وعلام يعني ان احنا نحتقر بعض، والواحد يبص لاخوه من فوق لتحت. ليه ما يا اخي؟ يا اخي انت عبد من عباد الله، لو تدبرت في خلقتك والله لما احتقرت انسان ولا تعاليت على انسان. بسم الله. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويبين لنا مرحلة جديدة في هذه الخلقة، ثم يرسل إليه الملك. من الذي يرسل الملك؟ الله. طيب مين الموكل بالأمر ده؟ هو ذكره في الحديث لجنس أن الذي ينفخ الروح أحد ملائكة الرحمن التي لا تعصي الله تبارك وتعالى. فالملائكة خلق من خلق الله عظام، يؤمنون بالله ويستجيبون لأمره ولا يعصونه طرفة عين، ووجب علينا الإيمان بهم إيمانا إجماليا وتفصيليا. إجمالا أنا أؤمن بجميع الملائكة، جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وخازن الجنة وخازن النار وملائكة القبر وكل ملك ذكر في كتاب الله وسنة رسول الله، أنا أؤمن بأنه ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى. ده الإيه؟ إيمان الإجمال. طيب التفصيل يكون لأهل العلم. فمن بين وظائف الملائكة أن هناك ملائكة موكلة بنفخ الأرواح زي حملة العرش، صح كده؟ وملائكة السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، والملائكة التي تكتب على العباد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن فقد تعددت وظائف الملائكة، فمن بينها من يؤمر بنفخ الروح في هذه النطف التي تحولت لعلق ثم تحولت لمضغة بعد تمام 120 يوما. ففي تمام 120 يرسل الله ملكا فينفخ في هذا الجنين الروح، والروح هي مادة حياة الجسم. ما شكلها؟ ما لونها؟ ما طبيعتها؟ هل لها حس ملموس؟ هل لها طبيعة خاصة تختلف من إنسان لآخر؟ هل هي التي تحرك الإنسان؟ هل هي التي تجعله يفعل الخير وتجعله يفعل الشر؟ هل هي التي تعذب أم ينزل العذاب على البدن أم العذاب على البدن والروح؟ هل هي التي تنعم أم البدن ينعم أم النعيم ينزل على البدن والروح؟ كل هذا جاء في قول الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلا تسأل وإنما تسبح الذي خلقك فسواك فعدلك. يعني لا أستطيع رفع يدي ولا خفضها ما دامت خرجت الروح من بدني، صح؟ لا وهي جوه برضه لا أستطيع رفع يدي ولا خفض أصبع إلا بأمر الله تبارك وتعالى. فوجب عليك أن تؤمن بأن الذي بس فيك الحياة إنما هو الله تبارك وتعالى. ثم يؤمر الملك بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الأولى يؤمر بكتب الرزق. رزق الجنين عموما يعني الرزق ده الذي كفله الله له وهو جنينا في بطن أمه إلى أن يموت. فهذا الرزق هو ما ينتفع به الإنسان عموما في حياته، وقد ينتفع به بعد مماته. منه ما ينتفع به بعد مماته، لأن الرزق قسمه أهل العلم إلى قسمين: رزق يقوم به البدن ورزق يقوم به الدين. احنا تركزنا على الاولاني دايما، اكل وشرب وشغل وفلوس وحياه، وان انت يوم مش هتلاقوا تاكلوا، ويعني انا لو ما اشتغلتش مش هناكل مش هنعيش احنا بقى، وهكذا، صح؟ دائما تبحث عن الطعام والشراب والمال وما يسد الله به حاجتك، وأغلب الناس إلا من رحم الله هذا شغلهم الشاغل من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ومن ومركوب ومنكوح، كل ده أغلب الناس ده اللي مستحوذ على تفكيره، وهذا من الرزق. نعم، الله تبارك وتعالى يقدر أرزاق العباد، قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. فلا تشغل نفسك بأمر الرزق، ولكن اشغل نفسك بأمر ما يرضي الله عنك مع السعي لكسب الرزق. أليس الله قال فامشوا في مناكبها، ده الأخذ بالأسباب، وكلوا من رزقه وإليه النشور. إذن لا تركن ولا تتواكع وتقول إن قدر الله لي رزقا سيأتي. طيب أنت أمرت بالعمل وبالسعي، فلما الركون يا عبد الله؟ والله مهما فعلت لن تصيب أكثر مما قدره الله لك من رزق، ولكن أنت عبد مأمور باتباع أمر سيدك في العمل والسعي. والنوع الثاني هو ما يقوم به الدين، وهذا أيضا أعظم رزق، وهو العلم عن الله وعن رسوله وعن دين الإسلام والإيمان بما علمت من الصحيح عن الله ورسوله ودين الإسلام، ليس ما يأتيك عن طريق المبتدعة أو الذين يزيفون على الناس حقيقة الدين ولا يلبسون عليهم أمر دينهم في ربهم ونبيهم ودينهم. إذن فعليك أن تهتم بالرزق الذي ينفعك بين يدي الله، لأن رزق الدين هو الذي ينفعك بين يدي الله تبارك وتعالى، كما ينفعك رزق البدن بين يديه حال الحياة. إن أكلت تبتغي بها أمر الله وإجابة أمر الله فكلوا واشربوا كان لك فيها أجر، إن طعمت تبتغي التخوي على عبادة الله لك فيها أجر. إذن ممكن كمان الرزق المادي الذي ينتفع به البدن يكون عليك رحمة من الله ومزيدا من الحسنات إن أنت أصلحت نيتك. ثانيا، يؤمر الملك بكتب أجله، أي ما يكون له من بقاء ومكس في الحياة. عمرك قديه؟ كم سنة دلوقتي؟ 30، وبعد شوية الله أعلم. أيوة، يعني عندك أحلام؟ أنا عندي أحلام تعيشني 100 سنة قدام، صح؟ طيب وهل تضمن الحياة لمائة عام وقد علمت أن أعمار هذه الأمة ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجاوز ذلك؟ طيب هل هناك عبرة في الموت؟ في الأجل يعني بطوله أو بقصره؟ والله لا نعلم له حدا إلا ما كان من الرؤية المشاهدة وما جاء في حديث النبي الأعمار الأمة دي بين 60 و70. طيب هل ده الأجل المحتوم على هذه الأمة؟ لا، وإلا ما كنا رأينا جنينا يموت في بطن أمه بعد أن نفخت فيه الروح، وما كنا رأينا طفلا ابن عام مات، ولا ابن 5 أيام مات بعد الميلاد، ولا ابن 10 أعوام ومات، ولا ابن 20 ومات، ولا ابن 25 ومات، ولا ابن 50 ومات. وهذا مرجعه كله إلى ما يكون في علم الله تبارك وتعالى حين أمر الملك بكتابة الأجل. فالآجال محتومة مكتوبة في كتاب عند الله لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى. فيؤمر الملك بكتب أجل هذا العبد، فالآجال مكتوبة عند الله، قال الله فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، أي أنك لن تترك من عمرك شيئا في هذه الحياة، ولن تترك من أجلك شيئا في هذه الحياة، ولن تترك من رزق الله الذي قدره لك شيئا في هذه الحياة، بل ستستوفي كامل حقك، لأننا هنا في دار اختبار وابتلاء. حتى إذا وفدنا على الله وفدنا بهذه الأعمال بعد نهاية الاختبار فنجازى إما بجنة أو بنار، نسأل الله العافية. وأيضا يؤمر الملك بكتابة الأجل، أي ما يكسبه من عمره أو في عمره من الأعمال قولية وقلبية وبدنية. ما يكسبه من قوله، ذكرنا منذ قليل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فسبق في علم الله ما يكون من لغو لسانه بحق أو بباطل. صرصار شغال على طول، فصلش فينا بعض البشر كده لا يقف، يريد أن يعمل لسانه في كل شيء ويظهر بين الناس أنه يفهم في كل شيء، ونسي أن هذا الذي يورد الناس الموارد. نبه النبي الصحابة على ما يكون من حصائد الألسن، فقال النبي: من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة. فقال معاذ: أو مؤاخذون نحن بحصائد الألسن يا رسول الله؟ فقال: سكنتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد الألسن؟ اللي شغال عمال يعبي علينا ليل ونهار ده. لذلك كان من الصحابة من قبض عليه لسانه كأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. انظر إلى كم ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم سنين عددا، قبل البعثة وبعد البعثة إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أحاديثه في السنة قليلة. ليه؟ لما تيجي تبحث في سيرة أبي بكر كان قليل الكلام. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: دخلت على أمير المؤمنين أبي بكر يوما فوجدته قد أدلع لسانه خارج فاه وقد قبض عليه، فقال: مه يا أمير المؤمنين، وفق بنفسك. فقال: إليك عني يا ابن مسعود، فهذا الذي أوردني الموارد. ده اللي يوديني في داهية. ده مين؟ وبكر. طب أنا وإنتوا زي حالاتنا كده، يقول إيه؟ يعمل إيه؟ ثم كان يناشد نفسه ويقول: يا لسان، قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. فاحذر يا عبد الله، فهناك ملكان يعدان عليك الأنفاس. فهذه هي الأعمال القولية والأعمال القلبية، الاعتقادات، إيمانك في قلبك واعتقادك في ربك وفي دينك وفي نبيك، هل هو اعتقاد صحيح وافق السلف الصالح وأهل السنة والجماعة بما جاءوا به من فهوم صحيح عن الله ورسوله والصحابة، ولا خالفت ده واتبعت أهل الأهواء والبدع؟ فيضل هذا القلب فيكون دافعا لأن تكون حطبا للنار. أليس الله قال: أم على قلوب أقفالها؟ ممكن القفل يكون مختوم على القلب. أليس الله قال: فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور؟ أليس الله قال: كلا بل ران على قلوبهم؟ إذن القلب مهم. وقالوا: قلوبنا غلف، يعني أغلق عليها بالكلية، صح؟ إذن يجب أن تعلم أن هذا القلب له عمل، وأنه أيضا عليه عمل، وأنت محاسب على اعتقادات قلبك في ربك ونبيك ودينك. ثم انتقل منها أيضا من الأعمال أفعال الجوارح، والجارحة لا تفعل إلا ما وقر في القلب ونطق به اللسان. فمن كان نطق لسانه وقرار قلبه بتوحيد ربه واتباع هدي نبيه والقيام بدينه ظهر ذلك على جوارحه. سيدنا عثمان يقول: ما من إنسان إلا ويفضحه الله من جنس ما في قلبه فيظهر على لسانه وجارحته. يعني ممكن أكون قاعد قدامك شكل حلو وكده، بس وأنا بتكلم ربنا كده يبتليني كده أن لساني يدلدق اللي مستخبي عنكم، فروح واحد بصص لي كده، الراجل ده كده مش سليم، يقع في نفسه مش سليم. ليه؟ الله تبارك وتعالى أظهر ما تجملت به عليكم، لأن الله يعلم ما تخفي الصدور وما غاب عن نظر الناس وسمع الناس، فيظهره الله لا محالة. فعليك أن تهتم بما يكون من قولك واعتقاد قلبك، حتى لا يظهر الله عليك في حركاتك وسكناتك بل ونطقك ما يكون مخالفا لظاهرك بين الناس، فاصطرع نظر الله إليك. وهذا كله سابق في علم الله منذ التقى الرجل بالمرأة، بل ومن قبل أن يخلق الله الخلق. أليس الله قال كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومسح على ظهر أبينا الأول آدم فأخرج من ظهره ذريته وأخذ عليهم العهد والميثاق فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. خلاص، وأنت في ظهر أبيك الأول آدم شهدت أن لا إله إلا الله. لذلك قال النبي: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يبقى أنت في أصل خلقتك إيه؟ على الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ثم يؤمر الملك أيضا بكتب شيء آخر: شقي أم سعيد. وهذه هي النهاية، يعني نهاية المطاف. بعد أن علمت ما سبق كتب الملك رزقك وأجلك وعملك، وهذا ما سبق في علم الله تبارك وتعالى. كذلك يكتب الملك إن كنت من أهل الشقاوة أم من أهل السعادة. قال الله تعالى: فمنهم شقي سعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من هذه. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أصحاب العطاء غير المجذوذ في جنة عرضها سماوات وأرض عند مليك مقتدر. فاعمد يا عبد الله إلى أن تكون عند الله من السعداء وألا تكون عنده من الأشقياء، لأننا في المهلة وما زلنا في الاختبار. فالدنيا دار عمل ولا جزاء، والآخرة دار جزاء ولا عمل. ثم يردف الصحابي ويقول: فوالله الذي لا إله غيره قسم مؤكد، لأن الله تبارك وتعالى لا إله غيره ولا رب سواه ولا خالق دونه، ولا يكون في ملكه إلا ما شاء وقدر، فهو المستحق للعبادة دون ما سواه، فكل ما يعبد من دون الله باطل. لذلك قال: فوالله الذي لا إله غيره. ثم أورد النبي بعدها فقال: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. مسألة الزراع التي تكون بين العبد وبين الجنة ليست الزراع المسافة، لأن الله لا يظلم أحدا. قال الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بل بسبق العمل، أي ما يكون من عملك. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في حديث آخر حين قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة الزمان الطويل فيما يبدو الناس. هي دي بقى إيه اللي حلت الإشكالية اللي في الحديث. يقول لك كده ربنا بتاعكم ظالم بقى، يعني الواحد يبقى بينه وبين الجنة ما فيش فرق الكعب، ويعمل بعمل أهل النار يخش النار. فمين اللي قال لك إنه أصلا كان يعمل لله أو يعمل للجنة؟ لأن هذا الحديث بينه الحديث الآخر بأن صاحبنا هذا كان فعله لغير الله وعمله لغير الله وقبالة وجهه غير الله، فرأى الناس بأعماله وصلاته وصيامه وعمله حتى أشار الناس إليه فقالوا هذا تقي نقي عبد ورع، وما كان عمله خالصا لله بل أراد به مدح الناس ورضا الناس وسناء الناس فعامل لغير الله، فأضله الله عند النهاية لأنه عمله في الحياة لم يكن لربه تبارك وتعالى. فالله لا يظلم أحدا أبدا. ومنه ما جاء في البخاري حديث سهل بن سعد الساعدي أنه ذكر لقاء للنبي مع المشركين فكان قتالا، فلما انتهى كل فريق إلى معسكره ذكر الناس القتال في يومهم هذا هم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا واحدا من الناس فقالوا إن فلانا لا يدع شاذة ولا فازة إلا تبعها بسيفه، فقال هذا الرجل والله يا رسول الله ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، يعني محدش فينا زي فلان. فقال النبي هو في النار. يا ايه ده ازاي طول النهار سيفه شغال ايه بطار على الكفر عمال يضرب يمين وشمال في النار. فيقول الصحابي فتبعته في اليوم التالي فوالله ما غفلت عنه حتى ثقل عليه الضب فأعيته جراحاته فوضع ذباب سيفه بين ثدييه فانقض عليه حتى خرج من ظهره. استحل قتل نفسه، يعني كان أول اليوم إيه وبص النهاية كانت إيه. فجاء الصحابي إلى النبي وقال أشهد أنك نبي، قال وما ذاك؟ فقص على النبي ما حدث. وبالعكس الصحابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كان من الأعراب فآمن وتبع النبي على دينه، فنادى منادي الجهاد يا خير الله اركبي، فخرج مع النبي وكان في الظهر، فكتب الله لنبي الظفر، فقسم النبي الغنائم وعد له سهما فقال أدوا هذا لفلان. فراح له أحد إخوانه وقال إليك بهذا أرسله لك النبي، قال وما هذا؟ قال سهم قسمه لك النبي من المغنم. فراح راخده كده وراح رايح للنبي قال والله يا رسول الله ما على هذا بايعتك، أنا والله ما دخلتش الإسلام عشان تدوني مكافأة. قال فعلى ما بايعتنا؟ قال بايعتك على الإسلام وعلى الإيمان وعلى أن أقاتل فأقتل فأرمى بسهم ها هنا. فقال له النبي إن تصدق الله يصدق. وبعد فترة نادى منادي الجهاد فخرج صاحبنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورآه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى اليوم وكتب الله لنبي الظفر فقال النبي لأصحابه هل تفقدون أحدا؟ من سقط اليوم يعني؟ فقالوا يا رسول الله نفقد فلان وفلان وفلان. قال ومن أيضا؟ قال وفلان وفلان وفلان ومن أيضا؟ فظلوا يعدون للنبي. فقال أحدهم يا رسول الله أهو تفقد أحدا؟ تفقد أحد اليوم؟ قال نعم أفقد فلانا التمسوه لي. فخرج أحد الصحابة يبحث عنه فعاد إلى النبي وقال يا رسول الله وجدته في الأموات. فقال وكيف مات؟ قال رمي بسهم ها هنا. فقال النبي الله أكبر صدق الله فصدقه الله. كان صادق مع ربنا لما أسلم وأحسن عمله أراد به وجه ربه تبارك وتعالى، لم يرد به وجه الناس ولم يرد به دنيا ولم يرد به أمرا عارض ولا زائل ولا وجاهة ولا شيء من ده، فصدقه الله. ولذلك جاء أيضا في الحديث أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، قارئ ومجاهد ومنفق. الثلاثة يدخلوا النار أول ناس تتحط في النار كده أول حاجة في الحطب. ليه؟ هم عملوا يا رب. أما الأول فقرأ وهو لا يبتغي وجه الله، فقال الله عبدي بما جئتنا، قال قرأت القرآن وقرأته فيك يا رب أنا في الدنيا كده. فقال الله كذبت، نعوذ بالله من ذلك، بل قرأت ليقال قارئ وقد قيل. خدت بالك ان الحديث هنا ربنا قال ايه في الحديث للعبد؟ ليقال وقد قيل. انت مش شربت دم الناس، مش مدحوك وكبروك وعلوك ومدحوك، خدت اجر اللي انت عايزه خدته، فمالكش ما له في الاخره من نصيب، ملوش حاجه. ثم يمر به فيسحب على وجهه في النار. طب والمجاهد؟ قاتلت لتكون كلمتك هي العليا يا رب، فيقول الله كذبت، بل قاتلت ليقال جريء او شجاع وقد قيل. والثالث، ما من وجه ينفق فيه يبتغى به وجهك الا انفقت فيه يا رب، فقال الله كذبت، بل انفقت ليقال جواد وكريم وقد قيل. ثم يمر به فيسحب على وجهه. اذن العمل المشترك ان العمل ما كانش لله اصلا، كان ابتغاء ثناء ومدح الناس وذكر الناس لك. هل يغنون عنك من الله شيئا؟ هل ينفعونك بشيء أو يضرونك بشيء؟ إذن هذه تكون دافعة لك إلى إخلاص العمل لربك، لأن الله لا يظلم الناس شيئا، فإياك أن يكون داخلك شيء وظاهرك شيء آخر. والعكس بالعكس صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا أيضا تصويبه وتوضيحه كما في الحديث الآخر جميل. وإن العبد لا يعمل الزمان الطويل فيما يبدو للناس بعمل أهل النار. في ناس كده ظاهرة أنها وحشة، ولكن لما تيجي تكلمه تلاقيه كويس، وإن كان فيه قصور، وإحنا كلنا أصلا مقصرين صح، بس تيجي تكلمه تقول له يعني لما تيجي تصلي يقول لك طب ادعي لي ربنا يهديني. إيه؟ ادعي لي ربنا يهديني كده والله. طب وأنت يعني أنت ممكن للصلاة؟ لا لا ما أقدرش، لا والله أنا خايف من ربنا، بس أنا الشيطان يضحك علي. وما وقع في قلبه مع حسن عمل مع الله في أمور أخرى له خبيئة مع الله، من صدقة، من فعل خير، من مساندة الناس، من مساعدة جيرانه وإخوانه فيما يكون لهم في حياتهم، تجد بزول خدوم، ولكن هو في الحتة دي. فتنظر إذا به يصلي طارة ويسقط طارة ويترك العمل طارة ويقوم عليه طارة، وإذا به مثلا تسمع عن فلان اللي كان وحش قوي ده يقول لك قبل ما يموت بشهرين سبحان الله يا أخي، سبحان محول القلوب، التزم ويصلي ويصل الرحم ومات بعد ما خرج من الجامعة، سبحان الله كان مصلي العشاء وهوب ده مات فلان، مات بعد ما صلى. وتقعد انت تستغرب يا سلام، يعني طول عمره ده كله، وما العجب، أليس هذا فضل الله يؤتيه من يشاء؟ واحد من الصحابة سيدنا عمرو بن ثابت الأنصاري الأصيري كان من الأوس، حين دعاهم سعد بن معاذ من بني عبد الأشهر فآمن بنو عبد الأشهر جميعا إلا سيدنا عمرو، وكان كبير سن، كان عامل زي سيدنا عبد الله بن حرام كده، وثابت بن وقش كانوا من أكابر الناس سنا في بني عبد الأشهر. فما تابع سعدا على ما جاء به من أمر الإيمان بالله ورسوله، وخرج إلى تجارته وسافر فترة، وما رجع رجع يوم أحد. فلك أن تتخيل رجل طاعن في السن كده، سنه قرب 70 تمام، بس كانوا إيه أشداء وأقوياء. فلما عاد لقى المدينة بتصفر على البيبان النساء، وبعض الناس ماشية بعيد كده، فمر بالناس وقال ما بال هؤلاء يخرجون؟ قالوا خرجوا مع رسول الله ليلتقوا بالمشركين عند أحد. قال أفيهم بنو فلان؟ بيسأل عن قرايبه، فيقول الناس له نعم. أفيهم فلان؟ فيقول الناس له نعم. أفيهم فلان؟ وإذا به هو يسير يقول يا عمر. هكذا تدخل إلى الدار فتكون كالنساء، وقد قام بنو أبيك وبنو عمومتك ليناصروا رسول الله على دينه، والله لا يكون أبدا. فمن هنا وقع الإيمان في قلبه. بس حتى هو لما سئل لما لم تؤمن، كما سئل في بعض الأثار، جاء في بعض الأثار أنه في بلاد الشام وهو تاجر، قال كنت كانت لي تجارة بالربا لي فلوس برة كده وفلوس كتير، فأردت أن أجمع مالي ثم أتوب إلى الله وأدخل الإسلام. فدي كانت وجهته هو نفسه بيقول لك فوقر الإيمان في قلبه منذ دعوة سعد، بس أنا اللي أخرت شوي. وإذا به يرتدي لأمة الحرب ويخرج، وإذا به يأتي على أحد والناس قد اشتد فيهم الضرب، العركة إيه في أولها، فإذا به يدخل فيضرب يمنة ويسرى فيقول الناس يا سعد يا سعد هذا القصير قد جاء. فقال يا قصير ما الذي جاء بك؟ أحمية لبني أبيك؟ فإن كانت لبني أبيك فارجع فلا حاجة لنا فيه، مش عايزينك لو أنت جاي تسندنا يعني وأنت على كفرك زي ما أنت مش عايزينك ارجع. قال بل لله ورسوله يا سعد. أين رسول الله؟ في بعض الروايات أنه ظل يضرب بسيفه حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فسقط من يومه. وفي بعض الروايات أنه لم يبلغ النبي، فجاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أرأيت الأصير جاء يقاتل معنا أحمية لبني أبيه أم لله ورسوله؟ قال بل لله ورسوله وإنه لا يتبختر في الجنة. خلص من أهل الجنة. سيدنا أبو هريرة يقول كنا نسأل الغلمان في الكتاب ونحن نحفظهم القرآن، من الصحابي الذي دخل الجنة بلا ركعة ولا سجدة؟ فكانوا يقولون الأصير عمرو بن ثابت الأنصار. هذا إذن يدل على ما معنا في الحديث، أنه أصلا كان وقر الإيمان في قلبه، خلاص وقع في نفسه. سيدنا معاوية يذكر أن الإيمان وقع في نفسه يوم الحديبية، مع أنه أسلم إمتى؟ يوم الفتح. شاهد بهذا تقول هند فجاءني معاوية يوم الحديبية وقال يا أمّا وقع في نفسي شيئا من اتباع محمد على ما جاء به من عند ربه، وكانت كافرة آنذاك، فقالت يا معاوية إياك أن تخالف أباك فيحرمك، أبوك هيقتل حنا فعلي مش هديك حاجة. فقال شراح الأحاديث أن معاوية كتم إسلامه ولم يظهر به حتى جاء يوم الفتح فأسلم هو وأبوه وأمه رضي الله عنه وارضاه. فنقول إياك أن تغرك الدنيا فتعمل لغير الله، فالله لا يظلم الناس مثقال ذرة. سئل ابن عباس عن مثقال الذر فمن يعمل مثقال ذرة، فكان بين يديه التراب فوضع يده فيه ثم رفع يديه ثم فعل هكذا الهبو اللي طار من إيده، قال هذا هو مثقال الذر الذي يحاسب الله عليه العباد فيجازيهم عليه إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا حديث عظيم جليل القدر عظيم المعنى قليل المبنى، يوضح أطوار خلق الإنسان وماله ويذكره بالموت في كل ساعة، ويذكره بما يكون إليه مصيره ومآله بعد الموت. فعلى كل إنسان عاقل لبيب أن يتفطن وينظر في نفسه وفي حاله وما من الله عليه به من نعمة السمع والبصر والكلام والنفس والأكل والهضم والإخراج وكل النعم التي من الله عليه بها في بدنه بل وفي حياته من مأكل ومشرب وزوجة وولد ومال ومركوب ومنكوح ومسكون، وما من الله عليه به من زاد لقلبه يتقوى به في الطريق إلى ربه تبارك وتعالى من علم عن الله ورسوله ودين الإسلام، فينظر ويسمع ويقرأ عن الجنة والنار حتى يعمل بعمل أهل السعادة ويبتعد عن عمل أهل الشقاوة. فهذا هو الحديث الرابع. هذه الأحاديث ليست للموعظة الوقتية، إنما هي للحفظ والفهم والعمل. وهناك أثر وإن كان به ضعف إلا أن معناه صحيح، أن من حفظ 40 من أمر دينه كانت له عصمة ونجاة من النار. حديث ضعف أهل العلم ولكن المعنى صحيح، إن أنت تحفظ دينك. كلنا ورثة وهذا ديننا وهذا إرثنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاغنم بحظك وإرثك من رسول الله ولا تتركه. فليس أقل من حفظ 40 حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تنقلها وتعلم الناس. قال النبي بلغ عني ولو آية. إلى متى تترك نصيبك من بلاغ دين الله تبارك وتعالى؟ ألا تحب أن تقوم في الدنيا على الدعوة فتبعث يوم القيامة إن قدر الله لك موتا على دعوة الدعوة بحديث النبي فتبعث بها؟ أليس النبي قال يبعث كل إنسان على ما مات عليه؟ كل واحد يدعو إلى الله فمات وهو يدعو إلى الله هيبعث إزاي؟ يطبق حديثا سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل به في الحياة فيموت على العمل الصالح ده فيبعث يوم القيامة على العمل الصالح ده. والتاني يعني قاعد بيلعب طاولة فمات يعني أمه هيروح يعمل ايه؟ أو بيتفرج على فيلم ومات وهو بيتفرج على الفيلم. سبحان الله كان قاعد والفيلم اشتغل كده ويا دوبك يا دوبك ايه يا دوبك ايه فمات هيبعث ازاي؟ اختر لنفسك ما تبعث عليه بين يدي الله وسل الله ثابتا عليه. صلى الله ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع إنه ولي ذلك عليه قادر. وإلى لقاء آخر وحديث آخر من هذه الأحاديث المباركة التي جمعها الإمام النووي في هذا الكتاب الماتع 40 النووية. صلى الله ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع إنه ولي ذلك عليه قادر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.